وأما هل المسبل لا تصح صلاته ورد في ذلك آثار، لكن الصحيح عدم بطلانها، فهو قد عمل صالحا وارتكب خطأ، خطأه يؤاخذ عليه إلا إن شاء الله أن يعفو عنه، وصوابه إذا كان خالصا لوجه الله لا ينقص عليه منه شيء، فإن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يبخسهم أي حق من حقوقهم، ولكنه إن شاء تفضل وعفى عن حقوقه، وإن شاء حاسب العبد على ما حصل من إخلال وإساءة، وهناك ذنب لا يغفر إلا بالتوبة، وهو الشرك بالله. الشرك الأكبر لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والآية الأخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن من أشرك بالله ثم تاب قبل موته توبة صادقة فإن التوبة من الشرك تمحو الشرك، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له سؤال مطول يقول: أنا شاب أحافظ على الصلوات الخمس والحمد لله، ولكني كثير الشكوك والوسوسة، وبخاصة عندما أصلي منفردا، حيث أني دائما أسهو في صلاتي أو أعيدها، وكذلك الوضوء فدائما ما أعيده بعد أن أشك في طهارتي، ومنذ مدة انتابتني خواطر، وذلك بأنني كنت قبل صلاة الظهر أذهب إلى الحمام للاغتسال ثم أذهب إلى الصلاة، والوساوس التي انتابتني هو أنني كنت لا أتوضأ بل أغتسل ثم أذهب للصلاة، ونتيجة لهذا الوسواس فقد بدأت أقضي صلوات الظهر 4 ركعات عن كل صلاة، ولكني وجدت مشقة في ذلك، فأحببت أن أسأل فضيلة الشيخ علما بأني لست متأكدا هل كنت أتوضأ، كما أنني لست متأكدا إن كنت لا أتوضأ، وأنا شخص كثير الوساوس والشكوك في الصلاة، لذا أرجو من فضيلة الشيخ أن يفتيني فتوى قاطعة فيما يجب علي فعله، وجزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضى المسلمين، وأن يطهر قلوبهم وصدورهم من سائر ما يعلق بها مما يخل بعباداتهم. ما ذكرته أيها السائل لا شك أنها حالة مرضية، وينبغي أن تحرص على معالجة هذه الحالة. بماذا؟ بالأذكار والتضرع وسؤال الله جل وعلا واختيار الساعات. لا يكون حولك أحد من الناس ولا يطلع على موقفك المخلوقون، تلتجئ إلى الله فإنه لا يخيب سائره ولا يذل المستنصر به صادقا ولا يخذل من توكل عليه واستعان به مخلصا له. اجتهد في سؤاله ولا تمل، لا تقل سألت البارحة والتي قبلها والتي ولم يأتني الجواب ثم تغفل، فإن ذلك من الشيطان. ويقول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلن يستجب لي، يعني فيترك. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يمل حتى تملوا، فلا تمل، فأنت على خير وإن تأخرت الإجابة. وقد يؤخر الله الإجابة لحكمة، لينظر أتعرض عن عبادته أتترك الالتجاء إليه؟ وإذا ترك العبد الالتجاء إلى خالقه فمن يؤويه؟ وإذا ترك سؤال الله فمن يعطيه؟ فالخلق كلهم فقراء إلى الله. فنصيحتي لك ونصيحتي لكل من شابهك فيما أنت فيه أو زاد عنك أو نقص، أن تتوكل على الخلاق العليم وأن تلجأ إليه، لا سيما في جوف الليل إذا أخذ كل إنسان قسطه من الراحة واستحلى واستلذ لين الفراش، فليكن حال من يشعر بالكرب ويحس بالضائقة ويتألم قلبه مما ينتابه، تكن حاله الفزع إلى الله، فإن الله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه ويكشف الضر عن المضطر. ثم استعن بالله جل وعلا بكثرة العزيمة، بقوة العزيمة على ألا تستسلم، فإن الشيطان يركض على العباد بخيله ورجله وأتباعه كثر وهم نشيطون في بلائهم وشرهم. من استطاعوا أن يصرفوه عن العبادة صرفوه، ومن عجزوا عن ذلك وأمكنهم أن يدخلوا عليه من باب العبادة فشككوه في التقصير ليزداد، وأوهموه أن صلاته التي مضت لم تكن على المنهج الصحيح فأوهموه ليعيدها حتى تتكاثر عليه المشاكل ويتبرم بهذه العبادة. إذا أنت اغتسلت فلا يجب عليك وضوء، وإذا خرجت من محل وضوءك وهجمت عليك الخواطر لم تمسح رأسك، لم تغسل ذراعك، لم لا تنظر إلى شيء، فقد يكون الإنسان يجف الماء عن أعضائه بسرعة، وقد يكون يعلق عادة بيد شيء من الغبار، فإذا جف كان المكان الذي جف الماء عنه يبدو وكأنه لم يصب بالماء، ومن هنا يجد الشيطان مداخله ويشعر أنه وجد موضع الغارات على قلب ابن آدم ليعبث في بخواطره فيه. فلا تلتفت إلى هذه الهواجس، وإذا بدأت بك الخواطر وتوافدت على قلبك تلك الهواجس والواردات فافزع إلى التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وبصوت تسمعه، فإن ذلك بإذن الله إذا أنت لازمت وصبرت على طول المدة ستجد آثاره الحميدة ونتائجه الصحيحة. فلا تعد ما مضى من صلوات، ولا تعين الشيطان على إرباكك وإشغال بالك، والأصل في العبادة الماضية أنها صحيحة، فلا تبطل إلا بدليل قاطع لا شك فيه، وأنت إنما تعيش في بحر من الشكوك وتسبح في جو من الاضطراب، فتوكل على الله واطرح هذه الخواطر كلها وأبشر بحول الله بلطف اللطيف الخبير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله تقول عن نفسها: أنا سيدة بلغت من العمر 65 عاما ولم أتزوج، ولي رزق وهي أراضي مثمرة من ميراث والدي وهي حصتي، فهل الأفضل أن أتركها لدار أيتام أو في بناء مسجد أو أي عمل آخر، أو أتركها لأهلي مع العلم

ذكرت أنك ذات مال بهذه الأطيان، لا حرج أن توصي بأن يحج عن والدتك من هذا المال، أو إن قدرت أن تخلفي أحد قرابتك بالحج عنها وتنفقي عليه، وكل ذلك من البر إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: أسألكم عن صلاة الليل، حيث أنني أصلي العشاء والوتر وأنام، فهل يصح بعد الوتر أن أقوم قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف وأصلي ما تيسر، وما حكم الوتر حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. أفضل صلاة الليل ما كان آخر الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الصحيح أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام، وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ثم ينام سدسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم معتنيا بصلاته آخر الليل، يصلي ما شاء الله له أن يصليه من التهجد، فإذا انتهى ربما اضطجع عند الأذان حتى يؤذن المؤذن، ثم بعد ذلك يصلي ركعتي الفجر ويضطجع حتى يحين وقت إقامة الصلاة. فمن وثق أنه يقوم آخر الليل لأداء صلاة التهجد فأداؤها في ذلك الوقت هو الأفضل، ومن خشي ألا يقوم فليأخذ بوصية نبي الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في الصحيح، حيث يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حي، أوصاني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى، والوتر قبل النوم هو الحزم لمن لا يثق بالقيام، ومن كان من عادته القيام ووثق من ذلك فصلاة آخر الليل أفضل. لكن إذا صلى الإنسان خشية ألا يقوم آخر الليل، إذا صلى أوله ثم استيقظ ما لا يصنع، يصلي ما شاء أن يصلي غير أنه لا يوتر. بعض أهل العلم يقول: تصلي ركعة تشفع لك الركعة التي مضت في أول الليل، ثم تصلي مثنى مثنى، فإذا أردت الانتهاء أو خشيت الصبح جئت بالركعة، ولكن هذا الكلام غير لائق، فإن الصلاة لا تصح إذا تأخل لها مبطلات الطهارة. ولا شك أن من نام قد بطلت طهارته، سواء أبطلها قبل نومه أو لم يبطلها، فإن الشأن أنه بنومه قد بطلت طهارته، فكيف تضاف ركعة في آخر الليل لركعة مضت في أول الليل وقد تخلل ذلك نوم واحتمال انتقاض الوضوء؟ وإنما في الصحيح له أن يصلي ركعتين حتى يقضي ما أراد، ولا شيء عليه إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.